القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهلا الله على اي طريق، حدش دار قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تل الريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. انت مش كان نفسك يا بنت تبقي زي رشا؟ وهي رشا حالها حلوة قوي ياما. هنعمل ايه حظها كده، بس هي برضو طلعت كسبانة وخدت لها قرشين تكفي الذهب اللي في ايديها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مالك يا بنت؟ مالك وشك مرسوم عليه الحزن ليه؟ مفيش، تعبانة شوية. تعالي هنا، راح فين؟ اخش انام. ايه يا رشا مالك؟ في ايه يا حبيبتي؟ شكلك زعلان كده ليه؟ في حاجة؟ مفيش حاجة، حاسة اني مخنوقة. طب احكيلي، عشان امك حبيبتك برضو؟ امي هي فين امي دي؟ بس امي سابتني الدنيا علشان اتبهدل فيها واتحرم من كل حاجة بحبها، قالتني انا كمان هموت وارتاح. بعد الشر عليكي، اقصى عليك يا رشا، عايزة تموتي وتحرميني منك. هو انا ليا مين غيرك؟ ده انت لو جرالك حاجة اموت نفسي وراكي على طول. قوليلي بس يا حبيبتي، قوليلي سبب زعلك ايه؟ قولي يا بنت. عايزه تعرفي؟ محمود اتجوز. يا اختي في داهيه، في 60 داهيه حقه، دي اللي هتتجوزه هتتبلي بيه وبفقره. حرام عليكي بقى، كفايه كفايه، هو راح لحاله خلاص وبعد عنه. طب خلاص خلاص، ما تزعليش ما تزعليش يا حبيبتي، اهدي بس اهدي كده وصلي على النبي. صوت السلام اهو طلع قليل الاصل، هو قليل الاصل وخسيس وراح اتجوز غيري. ما هو اللي خسيس برضو. انت يعني كنت عاوزاه يقابل ايه بعد ما سبته واتجوزت مرتين؟ عايزاه يعني يقعد يبكي تحت الشجره ويستناني؟ ولا يهمك، في 60 مصيبه ما تعيطيش، من بكره هجوزك. ده حتى الاستاذ كامل جايبلك عريس، انما ايه يا لهوي، حاجه محترمه قوي، حاجه كده من الناس المهمين في البلد. بس هو يعني كان عاوز بنت بنوت. بنت بنوت؟ يبقى مش عايزنا. لا انت. انا ازاي وديتك ازاي يعني؟ مالكيش دعوه انتي، الاستاذ كامل عنده دكتور يصلح المكسور. ويكسر السليم. ايوه محسنة. كله تمام يا سي كامل. رشا جاهزة تعمل العملية، بس خلي بالك انا معرفاها انها هتعمل عملية عشان ترجع بنت بنوت. اوعى الدكتور بتاعك يغلط ويقولها انها حامل. ما تخافيش يا محسنة، بس اعملي حسابك بكرة ان شاء الله هنعمل العملية. لسه مش عارف الساعة كام، انا هكلم الدكتور ايهاب واعرف منه الميعاد بالظبط. مع السلامة. بقولك يا قمر، عايزك تظبطي لي مع الدكتور ايهاب وتعرفي الميعاد منه امتى بالظبط. من عينيا يا حبيبي. ده انت يا كامل مالكش حل، ليك سحر بتاثر بيه على الناس بشكل فظيع. السحر ده يا حبيبتي هو الفلوس، بالفلوس تشتري النفوس، وانا بقى ياما اشتريت نفوس ناس وضمايرهم. طب احكيلي احكيلي يا حبيبي على بلاويك. هحكيلك، تعالي. رشا، ايه اللي جابك هنا يا رشا؟ ازيك يا محمود، انا جاي للدكتور، الدكتور اسمه ايهاب، عندي هنا. ازيك يا محمود، وازاي امك واختك؟ يا باي، شوف يا اختي الواد مش عاوز يرد، هو كده طول عمره براوي زي امه. ازيك يا محمود، وازاي اللي عندك كده؟ الحمد لله يا عم شوقي. ما يلا يا جماعه بقى، خلونا نخلص في يومنا ده، الدكتور قاعد مستني فوق. طب اطلع يا رشا، اطلعي وانا هركن العربيه واطلع وراك، اصلا انا شغال عند الدكتور ايهاب اللي انت جايه. اتفضل. رشا فين يا عم شوقي؟ في الاوضه جوه مع الدكتور. ها خير يا دكتور؟ للاسف بنتي جالها نزيف حد ومحتاجه نقل دم فورا. بنتي بنتي يا لهوي، استر يا رب استر يا رب. انا هطلب لها الاسعاف وتروحوا معاها لاي مستشفى كبير فيه امكانيات اكبر من هنا. اسعاف ايه؟ هتودينا في داهيه ولا ايه؟ ده كان بيعمل لها اجهاض. طب بقول لك ايه يا دكتوره، سلام. انا بقى سلام. اجهاض؟ يا نهار اسود، اعمل حاجه يا دكتور، اعمل حاجه، دي هتموت. انا اسف، لازم ابلغ البوليس يا دكتور ايهاب، البنت بين الحياه والموت. اللي تشوفه يا دكتور بسام، متهيألي ان ده تصرف بدري عليه شويه، احنا ممكن نعمل محاوله تانية مع البنت، يمكن ربنا ياخد بايدها. مع ملاحظه برضه يا دكتور ان حضرتك لما هتبلغ البوليس ده هيشوشر عليا وعلى مستقبلي. ما فكرتش ليه في مستقبلك ده من الاول يا دكتور ايهاب؟ انا اسف جدا يا دكتور. على فين يا كامل؟ ايه في حاجه يا حبيبي الظابط؟ ده في حاجات، الدكتور ايهاب اتقبض عليه. طب انا مالي ومال الدكتور ايهاب؟ مالك ازاي؟ مفيش حاجه تثبت يا حضره الظابط. لا ما تقلقش، الادله كتير عليك وفيهم دليل ساعتين بصوتك وانت بتحكي مع قمر. ايه قمر؟ انت فاكر ان هي رجعت لك عشان بتحبك؟ لا، يلا يا حبيبي بلاش رغي، يلا يلا. محمود محمود. ايوه رشا، ايوه حبيبتي انا جنبك. سامحني يا محمود، سامحني حبيبتي. ما تقوليش كده، انت اللي تسامحيني يا رشا. فيا كلام يا دنار، انت تعبانه وصحتك ضعيف، انت نزفتي دم كتير قوي. ان شاء الله يا بنتي لما تقومي بالسلامه بيقولي على كل اللي انت عايزاه. اما ام مش باين لها ام، هي شفت اخذت الطمع وحب المال، يا ابا اعمل ايه؟ سامحيني يا بنتي، النبي تسامحيني. سامحيني يا ام، سامحيني. محمود محمود. ايوه يا رشا، ايوه حبيبتي. اختي يا محمود، سعيد سعاد ملهاش حد غيرك، خد بالك منها، انا عارف ان انت هتحبها وتحميها زي اختك. ما تقلقيش انت يا حبيبتي، المهم تقومي لنا بالسلامه. سعاد في عينيا يا رشا، انت تاني تاني عشان تعملي فيها اللي عملتي فيا. اخصى عليك يا حبيبتي، انا عايزه لك الخير ليكي ولاختك، ده انتوا زي ولادي. عمرك عمرك يا شيخه ما كنتي زي امي ولا هتكوني زي امي. انتي ولاد ابا. رشا كفايه كده يا حبيبتي، كفايه. خايفه خايفه اسكت والعمر يخلص يا محمود. لما اتكلم ما تخافيش يا رشا، لسه على عمر كتير، ان شاء الله هتقومي بالسلامه وتبقي زي الفل يا حبيبتي. بجد بجد حبيبتك يا محمود، يا بقالي كتير اخو ما سمعتش الكلمه الحلوه دي، اول مره اسمع الكلمه دي وهي طاهره بالشكل ده. انت حبيبتي، حبيبتي وروحي وعقلي، ده انت اول حب في حياتي يا رشا. اذا كنت انا اول حب في حياتك فانت اول واخر حب في حياتي يا محمود. رشا رشا رشا بنتي بنتي بنتي بنتي بنتي بنتي ماتت، قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الامل لا في متشعلقين. يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لا في متشعلقين. جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دو